Yeah. يا تسوق مال الشيخ هذا تسوق مال الشيخ هو بسرعة لك أكون ثم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله إلى رب الدراضي. الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف فيهم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هكذا إخوتنا إخوة الإيمان ختمت على خير ليلة التكريم لراحل الحاج السيد رمضان في تلاوة قارئ القرآن وصاحب الصوت الكروان القارئ المجيد صاحب الخلق الفريد شيخ ناعيم نشكر إلى فضيلته نشكر لحضراتكم جميعا باسم الأستاذ محمد السيد رمضان سلطان وباسم أشقاء الراحل الكريم حج السيد والحاج حسن سلطان ونشكر أيضا باسم القارئ العلم شيخ محمد ناصر سلطان ونشكر أيضا لصاحب الفراشة الحاج السيد ديان ولصاحب الإدارة مهندسنا إيهاب ولمقدم واجب الضيافة محرم فؤاد. أيها الإخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا وندعوه إلا يريكم مكروها أبدا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.